نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب الذي يجمعنا بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وحيا الله المستمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا شهر رمضان بالعفو والغفران، وأن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. بداية، بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، المسلمون وهم على وشك أن يودعوا شهر رمضان المبارك، ما هي كلمتكم لوداع شهر رمضان المبارك، وما هي وصيتكم للمسلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان يوم الدين. وبعد، لا شك أن المسلم يفرح بهذا الشهر العظيم فرحا شديد، لعلمه بمحبة الله لهذا الشهر، وعلمه بجزيل الثواب الصائم والقائم، وأن صيام رمضان وقيامه مكفر لما مضى من الذنوب، وأن في هذا القدر من قام إيمان واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، فهو صام رمضان إيمانا واحتسابا وإخلاصا لله وقربا يتقرب إلى الله، وهو الآن يودع شهر رمضان، يودعه بكل أسى وحزن، فلا والله يدي بكل أسى وحزن، وذلك لحرص على الخير ولعلمي أن هذا في رمضان سينقطع بعد رمضان، أي الثواب العظيم، وإن كان ثواب الأعمال باقية لكنه يحزن على مفارقة الشهر الكريم لما ألف من الصيام والقيام والتقرب إلى الله بصالح الأعمال. والمسلم مع هذا إذا صام وصلى وأدى الواجبات قلبه وجل، هل يقوى ذلك أمنه أم لا، فهو لا يزكي نفسه ولا يقطع نفسه بأمر، بل يرجو رحمة ربي وفضله ويخاف عقابه. وقال الله جل وعلا: ولولا فضل الله عليك ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن فالمسلم يحزن على الشهر ويطلع إلى لقياه عام قادم إن شاء الله، كما في الحديث: لو تعلم لو عن أمتي ما في رمضان من فضلي لأتمنى أن الشهور كلها رمضان. ولكن كما قلنا هو يعني يحزن على الشهر، ولكنه يعود على نفسه فيحاسبها ويذكرها أن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا إذا استمر المسلم عليها وداوم عليها ولم ينقطع عنها، لأن الله يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهو أيضا سيظن بنفسه هل تقبل أعمال أم لا. قال الله جل وعلا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تسأل عائشة النبي عن هؤلاء: هؤلاء مجرمون يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ قال: لا، ولكنهم يصلون ويصومون ويخافون ألا يتقبل منهم. أن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، يخاف من الإعجاب والرياء، فإن الإعجاب بعمله ورئائه ومرآته بعمله من أسباب حبطان الأعمال، فهو يخشى على نفسه من رياء وإعجاب العمل، ويسأل الله القبول وأن يصرف عنه صوارف القبول وأن يمنعه التوفيق والهداية والاستقامة. اللهم آمين وجزاكم الله خير الجزاء. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا الأخ عبد الرحمن الدحيم يسأل عن الحكمة من زكاة الفطر، ومتى يبدأ دفع الزكاة للفقراء؟ يقول صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، و ويقول صلى الله عليه، ويقول ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فطري طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فزكاة فطري تجبر نقص صيامنا وما وقع من خلل من غيبة أو كذب أو فحش، تجبر نقص صيامنا. زكاة فطري حق لإخوان المستحق المساكين لنغنيهم في يوم العيد عن سؤال الناس، ليكون العيد عيدا للجميع يتمتعون بنعمة الله ويأكل خير بفضل الله. أيضا شكر لله على إتمام الصيام والقيام، وشكر لله على عود العام في سلامة وصحة في البدن وعافية وعافية العام. نعم، متى يبدأ دفع زكاة الفطر؟ يبدأ خروجها، يعني يبدأ خروجها قبل العيد بيوم أو بيومين، والسنة أن يخرجها المسلم يوم العيد بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد إن تمكن من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة. أنواع الأطعمة التي تخرج منها زكاة الفطر؟ طعام الناس، قال أبو سعيد كنا نخرج من رسول الله صاع من طعام، وكان طعامنا الأقطاء والبر والأقطاء والشعيرة والتمر والزبيب، فيخرج الناس الشعير أو التمر أو البر أو الأرز، كل ذلك جائز. على من تجب يا شيخ؟ على كل مسلم ملك يوم العيد وليلته، ملك على كل مسلم ملك ليلة العيد ويومه قوة ذلك اليوم، فمن ملك قوة يومه وعنده صاع زائد أخرجه. هل تعطى زكاة الفطر لشخص واحد أم توزع؟ يجوز أن تعطي صدقات فقير واحد، ويجوز توزع، الكل جائز. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. يسأل حفظكم الله، يقول هل يجوز دفع زكاة الفطر للأقارب من زوجة أو أهل الزوجة؟ هي الفقراء، أنا أعطيها اليوم للفقراء، فإن كانوا فقراء ادفعها إليهم. أحسن الله إليكم. لازلنا أيضا أيها الأخوة والأخوات معكم في برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة عن صدقة الفطر، يسأل عن الصبي هل تدفع عنه الذي لم يصم أو والجنين كذلك؟ أما الصبي يعني يقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من تمر وصاع من شعير على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد، فتجب إخراجه عن الصغير لأن حق عام على المسلمين. أما الجنين في بطن أمه فاستحب أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الإخراج عنه. نعم، بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر عبد الله من القصيم يقول هناك من يتأخر في دفع زكاة الفطر إلى ما بعد العيد، حيث أنه وكل إحدى الجمعيات مما يؤخر نقلها إلى الفقراء. لا يجوز أن نوكل أي جمعية إلا إذا تعهدوا بأن يخرجوها قبل صلاة العيد، أما إذا أخذوا من الناس وآخر إخراج إلى بعد العيد فلا يصح هذا، ما يصح. الحديث من أدها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن فهي زكاة مقبولة، من أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فالذين يجمعون صدقات المسلمين ينبغي يتقوا الله في أنفسهم، إذا علموا الفقراء أحصوا الفقراء وعلموا الفقراء أو وكلوا الفقراء من الحمد لله، وإلا فلا يقبضوها إلا أن يكونوا الفقراء قد وكلوا لقبض استحقاقاتهم أو عندهم القدرة بالتوزيع قبل صلاة العيد الحمد لله، وإلا فلا يعرضهم الإذن ويجمع صدقات الناس. فقد بلغنا في بعض العيد أن بعض المساجد قالوا للمصلين خذوا صدقات فطركم فإن عجزنا عن توزيعها، ولا خطأ، ينبغي أن لا يأخذ إلا قدر ما يخرجه وما يصل إخراجه، ويعلم أن الفطر محدود وقتها وأنها إلى صلاة العيد وما بعد صلاة العيد صدقة والزكاة، فينبغي التنبيه وعدم التعرض لما ينقص ثواب الإنسان. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أحمد مصطفى سوداني مقيم في المملكة يقول: في قريتنا بعض الناس يدفعون زكاة الفطر مالا، فما حكم ذلك؟ الأصل أن تخرج طعام كما أخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وقال أبو سعيد: كنا نؤد نعطي رسول الله صاعا من طعام. فدل على اختصاص بالطعام وإخراج قيمتها لا أصله. وخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم قائل: من عمل عمل ليس على أمره ورد. ومخالف هدي خلفاء الراشدين فقد كانوا يخرجون هذه الصدقة من الطعام ولم يكونوا يخرجون من القيم، ولأن إخراجها قيمة يجعلها خفية بخلاف إخراج وزنا وكيلا يشاهد الناس كيلها ووزنها ويعرفون فضلها وشأنها. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا السائل سعيد محمد يسأل عن صلاة العيد، عيد الفطر المبارك، حكم صلاة العيد بارك الله فيكم. سنة مؤكدة، وبعضهم يراها فرض عين. تقول أم عطية: أمرنا أن نخلع عواتق وذوات الخدور فيجد خير ودعوة المسلمين. صلاة العيد مؤكدة. قال بعضهم في قول الله جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي وصلى. قال: صلى صلاة العيد، أدى زكاة فطر وصلى صلاة العيد. فهي سنة من شعائر الدين الظاهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قامها مدة بقاء مدينة يصلي عيد الفطر وعيد الأضحى، مما يدل على أن لها شأن عظيم، فما ينبغي أن يتأخر عنها بل ينبغي يؤديها ويحافظ عليها. نعم بارك الله فيكم. هل هناك من سنن في منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد؟ كان صلى الله عليه وسلم لا يخرج العيد حتى يختم مرات في وترة، إما ثلاث أو خمس أو سبع، وذلك للإعلان الفصل بين الصيام والفطر. ثم كان يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر. ثم كان صلى الله عليه وسلم خطب الناس الرجال، خطب تأخر وخطب النساء وعظهن وذكرهن وأرشدهن صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. متى يبدأ التكبير في عيد الفطر ومتى ينتهي؟ يبدأ التكبير بعد إعلان دخول شوال، لأن الله يقول: ولتكمل عدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فإذا بلغنا أن هذه الليلة رؤية فيها هلال شوال بدأنا بالتكبير إلى أن نصلي العيد، إلى أن تقام صلاة العيد. فإذا أقيم صلاة العيد انقطع التكبير. نعم بارك الله فيكم وثابكم الله. بالنسبة لصلاة العيد للمرأة حكمه؟ سنة مؤكدة. نعم أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يسأل حفظكم الله، يقول: بالنسبة لمن صام في المملكة 29 يوما ثم سافر إلى بلاد آخر وهم يصومون 30 يوما، وأعلن في السعودية بأنه 29 يوم، ماذا يعمل؟ يفطر مع القوم الذين صام له عندهم، يفطر في البلد مع البلد التي هم مقيمون فيها، ولا ينظر إلى السعودية، لأن هؤلاء صاموا 30 يوما فصم معهم كما صاموا. نعم. هل من السنة تحديد وقت أو رؤية هلال شهر شوال بالعين المجردة أم لا مانع من المجهر وأيضا المناظير؟ لا مانع منها، لأنها لا تعني الرؤية إنما تقربها. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. كيف يستفيد المسلم من عيد الفطر المبارك للتواصل مع الأرحام ومع أيضا زيارة المرضى، وهو فرصة للمسلمين؟ فرصة سعيدة للتواصل والتسامح وتنازع الحقوق وعيادة المريض وقضاء وتفريج كرب المكروب وهم المهموم وتسامح المعسرين، ليشمل العيد والجميع في فرح وسرور. لأن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والنبي يقول: مثل المتعوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فينبغي لنا أن نتخذ يوم العيد فرصة للقاءات وصلة الرحم وإزالة الشحن والعداوة بين الناس لنكون أمة واحدة كما أراد الله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل أبو عمر من الرياض يقول: في حال أنني أحرمت آخر أيام شهر رمضان المبارك وفي الليل أعلن أنه عيد، كيف يكون وضع عمرتي؟ هل هي في رمضان أم في شوال؟ المهم إذا نويتها قبل في رمضان وأديتها في شوال فهي من رمضان، أما إذا نويتها بعد رمضان فإنها من شوال، لكن إذا نويتها في الليل ونويت العمرة ثم أعلن الهلال فإن شاء الله أنك في رمضان، لأنك ابتدأت بها قبل إعلان رمضان. أثابكم الله بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وما هي وصيتكم لكل مسلم وهو يودع شهر رمضان المبارك بمواصلة العمل الصالح بعد رمضان؟ أي المسلم يعلم أن الأعمال الصالحة المنقطعة هو خلق لعبادة الله جل وعلا من إخلاص لله، من صلاة وزكاة وصوم وحج وبر وصلة وغير ذلك من أخلاق الإسلام. فكون رمضان قضى فكون رمضان شهر فضل وانقضى لا ينبغي أن نقطع العبادة منه، بل ينبغي أن نواصل الطاعة، لأن رمضان جاء تهذيب نفوسنا وإعدادنا ما بين هذا رمضان ورمضان الآخر. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فنحن ابتدأ صوم رمضان فلنواصل الخير ولنأخذ دروسا من رمضان بالصلاة والإخلاص وكف النفس عن مخاطر الجهال والسفهاء، فإن ساب وعلى قاتله فليقول إني امرؤ صائم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أحد الأخوة يقول أنه يعاني من حالة من الوسواس ويقول أنني أصوم بعد رمضان بعض الأيام يوم أو يومين أو ثلاثة احتياطا خشية أني قد أفطرت في شهر رمضان وأنا لا أعلم. هذه وساوس لا داعي لها من خطوة الشيطان. صمت رمضان الحمد لله ولم تدخل بشيء من ذلك، فهذه الدعوة دعوة باطلة غير مقبولة، يكفيك رمضان الحمد لله. أثابكم الله. سماحة الشيخ عبد العزيز صالح من جدة يسأل ويقول: بارك الله فيكم، كيف يكون العيد صورة تجسد العقيدة الإسلامية والتوحيد مثله مثل شهر رمضان المبارك؟ نعم، اجتماعنا المصلى اجتماع موسع والتحام صوفنا وتهاني بيننا بالعيد، كل هذا مما يزيل الأحقاد والشحناء ويقرب القلوب ويجمع الشم والكلمة. فإن هذه مجتمع الصلاة الخمس أو الجمعة أو الأعياد كلها تهدف إلى هدف واحد، وهي قوة الروابط بين أفراد الجماعة المسلمة وعدم التشتت والتفرق. أثابكم الله. هذه أم عبد الله من الرياض تقول: كنت في يوم من أيام رمضان مريضة فلم أصم ذلك اليوم، وسألت زوجي هل أفطر أم لا، فقالوا إنهم لا يعلمون شيئا فأفطرت، وذهبت للطبيب ولم يلزمني بالصيام، فهل علي شيء؟ أولا استعجلت بالإفطار، يعني ينبغي أنك لا تفطرين حتى ترين أن الناس أن الصوم فيه ضرر عليك، فإذا تيقنت الضرر من الصيام أفطري. أما موجة الآلام اليسيرة التي يمكن أن تزول فلا ينبغي على الفطر، لا يقدس على الفطر إلا إذا كان الصوم في صحته ويشعر بضرر في الظمأ والجوع نحو ذلك، وإلا بمجرد الإحساس من غير ضرر لا ينبغي يكون سبب في ترك الصيام. نعم، هذه السائل اقضي هذا اليوم مع التوبة إلى الله. الحمد لله. هذا السائل يقول: من فاتته صلاة العيد لنوم غلبه هل يصليها في المنزل؟ يصليها على قدرها. نعم، عصيتها. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذه المرأة أم فهد من الرياض تقول: أنا اعتدت في عيد الفطر المبارك أن أوزع بعض المبالغ على الأطفال وعلى الفقراء بنيتي أنها عيدية وأنها أيضا من الزكاة، ما حكم ذلك؟ ما ينبغي، لأن قد تعطي أغنياء، اجعل الهدايا مستقلة، أما الزكاة فلأصحابها، وأما الهدايا فاجعلي لنا وقتا خاصة. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يسأل حفظكم الله، يقول من أراد أن يصوم الست بعد رمضان هل يلزمه أن يبدأ بعد العيد مباشرة؟ لا يلزم، لكن الغالب أن من واصل يرتاح، لأنه عقب الصيام إذا واصل الست بشوال عقب رمضان مباشرة يعني ارتاح منها وأدها، وإلا لو فرقها كلها في الشهر أجزأ ذلك. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل حفظكم الله، إذا توفي المسلم في شهر رمضان المبارك هل له فضل في ذلك عن سائر الأيام؟ أرجو الله أن يكون موت وهو صائم أن يكون على خير إن شاء الله، لأن بقى في المحرم اغسلوا بثوبيه ولا تقربوا طيبة ولا تغطوا رأسه فإن يبعث يوم القيامة ملبيا. فأرجو لله للصائم يتبت في رمضان وهو صائم أي رمضان أن يلقى الله إن شاء الله على حسن عمل إن شاء الله. بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج، ويقول صاحبه: اعتدت في شهر رمضان المبارك أن أصلي صلاة التهجد نحو 6 إلى 8 ركعات، هل لي أن أستمر في هذه الصلوات أم أنني فقط أختصرها أو أزيد في عددها؟ كلما زدت في العدد وكلما حافظت عليه أكن أعظم لأجرك. نعم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يعيد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء. نستقبل رسائلكم النصية والواتساب على الجوال 05-347-700، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.